يا العريس يا العريس انا جاي ابارك لك يا العريس يا العريس يا ربي بارك لك يا العريس يا العريس وعريسنا حلو وابن حلال العيلة اصيلة وعالي العالي عريسنا حلو وابن حلال عيلة أصيلة وعالي العال إن شاء الله يا عريسنا يجيك عيال إن شاء الله يا عريسنا يجيك عيال ونجيني بارك له يا العريس يا العريس يا ربي بارك لك يا العريس يا العريس وحمدي حلو وابن حلال معلوم عيلة أصيلة وعالي العال ايوه ابو حميد يا ابن حلال ايوه عيلة اصيلة وعالي العال ان شاء الله يا حمد يجيك عيال ان شاء الله يا عريسنا يجيك عيال ونجري بارك له يا العريس يا العريس ربي يبارك له يا العريس يا العريس قاعدين يسمعوا ليا والله ليلة جميلة معدية كل ضيقنا ويا عنيا ليلة جميلة معدية أبو محمد غالي عليا آل الشريف غالي عليا وأنا جاي أبارك لك يا العريس يا العريس ربي يبارك لك Yeah.